موقع نور الدعوة يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: لما أراد الله عز وجل أن يخلق أبانا آدم، قص علينا الله سبحانه وتعالى أنه قال لملائكته أنه سوف يجعل في الأرض خليفة، أي يخلف بعضهم بعضا، إذا ذهب جيل أتى بعده جيل آخر. فقال فاستفهمت الملائكة من ربها، قالوا يا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. بعلم الله سبحانه وتعالى الذي علمه لملائكته أن آدم وأولاده، أن أولاد آدم سوف يفسدون في الأرض، ثم خصت الملائكة معصية من هذه المعاصي ومفسدة من هذه المفاسد، قالت ويسفك الدماء. لماذا خصت الملائكة سفك الدماء من بين الإفساد في الأرض؟ لا شك أن السرقة من الإفساد في الأرض، لا شك أن قطع الأرحام من الإفساد في الأرض، لا شك أن الكذب من الإفساد في الأرض، لا شك أن كل معصية لله عز وجل هي من الإفساد في الأرض. لماذا خصت الملائكة، ملائكة الله سبحانه وتعالى الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خصت مفسدة واحدة بالذكر من بين كل هذه المفاسد، وقالت ويسفك الدماء؟ لما للدماء من عظم عند رب العالمين؟ سفك الدماء من أعظم ما عصي به رب العالمين سبحانه وتعالى. كيف بدأ سفك الدماء؟ قص علينا الله سبحانه وتعالى بداية سفك الدماء في سورة الملائكة بين ابني آدم، ابن آدم الذين رأوا أباهم وعاينوه. كان من شريعة آدم عليه السلام أنه كان، ومن حكمة رب العالمين، يولد لآدم في كل بطن ذكر وأنثى، ولد وبنت، وإذا جاءت البطن الأخرى لآدم لحواء كان أيضا ذكر وأنثى، ولد وبنت. وكان من شريعة آدم أنه يزوج ولد البطن الأولى لبنت البطن الثانية، وبنت البطن وولد البطن الثانية لبنت البطن الأولى. فكان في البطن الأولى قابيل وأخته، وكان في البطن الثانية هابيل وأخته، وكانت أخت قابيل أجمل من أخت هابيل. فاعترض قابيل على هذه الشريعة وقال إن أختك دميمة. قابيل اعترض على هابيل وقال أختك دميمة، لا أريد أن أتزوجها، سوف أتزوج أختي من البطن، من البطن التي ولدت معي. فأخبره أخوه وأخبره أبوه أن هذا لا يحل له، فاتفقا على أن يقربا قربانا لرب العالمين. وكان من عادة رب العالمين في بداية الأمر أنه إذا تقبل الله عز وجل قربانا من أحد ينزل نارا من السماء فتحمل هذا القربان. وكان قابيل صاحب زرع وكان هابيل صاحب ضرع. قابيل كان فلاحا يزرع الأرض، وهابيل كان راعيا يرعى الأغنام. فقرب كل واحد منهما من المال الذي أعطاه الله عز وجل. فقرب قابيل حزمة من الحنطة من الغلة، وقرب هابيل عمد إلى أسمن خاروف عنده فقربه لله عز وجل. فنزلت النار من السماء فحملت القربان الذي قربه هابيل وهو الخروف، حملته إلى السماء فكان يرعى في الجنة إلى أن أنزله الله عز وجل فداء لإسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام في قصة الذبيح. فهنا حقد قابيل على أخيه هابيل. قابيل كان مقصرا في قربانه، قابيل كان معترضا على شريعة رب العالمين، ومع ذلك حقد على أخيه. قابيل لما أراد أن يقرب هذه الحزمة عمد إلى مال ضعيف، عمد إلى مال حقير لا يملأ عينه، فقربه لرب العالمين. وهنا ننوه وننبه على إخواننا، اعلم أنك بصدقتك التي تتصدق بها لله لا تنفع الله شيئا، إنما تنفع نفسك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. إذا أردت أن تتقرب لرب العالمين فتقرب مما تحب. يقول الله عز وجل: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. بعض الناس يعمد إلى أرذل ماله، إلى أحقر ماله، ويعطيه للفقراء يتخلص منه، وهو يظن بذلك أنه يتقرب لرب العالمين. يقول الله عز وجل حكاية عن هذا الرجل الذي يتقرب بأدنى ماله وبأخس ماله، يقول: ضع نفسك مكان هذا الفقير، هل تقبل هذا المال؟ هل تقبل أن تأخذ هذا المال؟ ولستم بآخذيه، لن تأخذه إلا أن تغمضوا فيه. مش هتاخذ المال الحقير دوت إلا وانت مغمض من حقارته. فإذا أردت أن تتقرب لله عز وجل فتقرب، لا نقول من أعلى مالك، لكن من أوسطه. لا تعمد إلى الحقير، لا تعمد إلى الرز الفاسد، لا تعمد إلى الأشياء المنتهية الصلاحية وتتصدق بها وتظن أنك تتقرب لرب العالمين. قابيل فعل ذلك، عمد إلى حزمة حقيرة وقربها قربان، بل بعض المفسرين قال وجد فيها سنبلة كبيرة ففركها وأكلها. وهابيل عمد إلى خروف، إلى أسمن خروف في قطيعه، وقربه لله عز وجل، فتقبل الله عز وجل قربان هابيل ورد على قابيل ما تقرب به. فهنا حقد قابيل على أخيه وقال له: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وزين له الشيطان عمله وسول له، لأن الشيطان يمشي مع الإنسان واحدة واحدة حتى يوقعه في الهاوية، فإذا وقع تركه ومشى وقال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. سولت له نفسه قتل أخيه فقتل أخاه فأصبح من الخاسرين. ذهب إلى أخيه وقتله فأصبح من الخاسرين. خسر الدنيا والآخرة بسبب أنه قتل أخاه. فلما وقع في المحظور وقتل أخاه تولى عنه الشيطان فندم، فحمل أخاه على ظهره لا يدري ما يفعل به، لأن هذه كانت أول جريمة قتل وقعت على وجه الأرض. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. بعث الله غرابا يحمل أخاه الميت على ظهره ووضعه أمام قابيل وأخذ يحثو عليه التراب. فعلم الغراب قابيل كيف يدفن أخاه هابيل، فقال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. أصبح من النادمين، ولذلك كان من ندم هابيل، وكان من ندم قابيل، وكان من خسران قابيل أنه لا تموت، لا تقتل نفس من هذا الوقت إلى يوم القيامة إلا كان على قابيل وزر منها، لأنه هو أول من سن القتل، هو أول من سن هذه الجريمة الشنعاء التي استمرأها الناس والتي استحسنوها، والتي هناك ثقافة عامة شائعة في الناس، شائعة في المجتمع، يزينها الفجار في القنوات الفضائية، يزينوها للأطفال من صغرهم. انظر إلى أفلام الكرتون على القنوات الفضائية التي تقدم لأطفالنا، ماذا يقدمون فيها؟ كلها قتل، وكلها سفك للدماء، وكلها يسموها أكشن، كلها حركات، كلها ضرب وسفك للدماء. يربى الصغير على هذه العادة السيئة، أن يقتل زميله وأن يقتل أخاه. وإذا كبر ماذا نرى؟ نرى على القنوات الفضائية الأخرى أفلام معدة للكبار، الأفلام الأمريكية، كيف نرى فيها القتل ببساطة خالص، عندما يختلفون على أي شيء يخرج المسدس ويقتله، عندما يختلفون على سعر أي شيء يخرج مطواه ويقتله، كل هذا تمثيل، لكنه زرع في الناس استمراء هذه الجريمة التي قبحتها الملائكة من أول أن علمت أن آدم سوف يخلق في الأرض. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فسفك الدماء أصبح ثقافة شائعة بين الناس ببساطة خالص. أما اثنين يختلفوا على حتة أرض، أو اثنين يختلفوا عند البقال، أو اثنين يختلفوا مش زي يفحروا الأناية بينهم وبين بعض، يقول له هشرب من دمك، هات لك وادفع ديتك، عاد خالص، وكأنه لا يفعل شيئا، لا يعلم أنه بذلك يستحل عذاب الله عز وجل. تعالوا لنرى، اعلموا إخوة الإسلام أن الله عز وجل ما أنزل عقوبة ولا أنزل حدا ولا أنزل شيئا إلا ويعلم أن من المسلمين من سوف يرتكب هذه الجرائم. الله عز وجل أوضح لنا في سورة النساء عقوبة القاتل، قال الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. القتل إخوة الإسلام لا يخرج عن ثلاثة أنواع: قتل خطأ، القتل الخطأ، وقتل العمد، وقتل الخطأ شبيه العمد. قتل الخطأ شبيه العمد. قتل الخطأ أن الإنسان يفعل ما أبيح له فعله، فيصيب إنسانا معصوما خطأ فيقتله. يعني إنسان في البحيرة بيصطاد طير، صيد الطير حلال وجائز، فيضرب بالنار فيصيب إنسانا مسلما معصوم الدم فيقتله فيموت، هذا قتل خطأ. هو يريد أن يقتل الطير فأصاب إنسانا. واحد عنده كلب مسعور قدام البيت، أو كلب مسعورة ماشية في الطريق، هو عنده مسدس أو خرطوش مشى يريد أن يقتل هذا الكلب، قتل الكلاب الضالة جائز، فهو يريد أن يقتل الكلب، مر ولد صغير، مر وإنسان فضربه فمات، فهذا قتل خطأ. واحد سايق عربية ومشى على الطريق لا ليه ولا عليه ماشي، فخرج قدامه إنسان، هو سياقة العربية وقيادة السيارة أمر جائز، الإنسان يفعل ما أبيح له فعله فيصيب إنسانا معصوما فيقتله. فإذا قتلت إنسانا معصوما خطأ لن تخرج منها سالما، وهو خطأ يفعل الإنسان ما أبيح له فعله ويقتل إنسانا معصوما خطأ، اوعى تفكر تخرج منها سليم، لا أبدا. إذا قتلت إنسانا معصوما خطأ اعلم أن قتل الإنسان له ثلاثة حقوق. أي واحد تقتله أو أي واحد نسأل الله العافية يقتله إنسان آخر، هذا المقتول له ثلاثة حقوق. الحق الأول حق أولياء المقتول، أهله وأقاربه لهم حق لابد أن يأخذوه. والحق الثاني حق الله عز وجل، وهو الحق الأول، حق رب العالمين له حق. والحق الثالث حق هذا الإنسان. إذا قتل إنسان معصوم، والإنسان المعصوم نعني به المسلم، حرام الدم، لأنه لا يباح قتل مؤمن معصوم الدم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا قتل إنسان معصوم ترتب على هذا القتل ثلاثة حقوق: حق الله عز وجل له كفارته أن تعتق رقبة، تيجي العبد وتعتقه. طيب العبد انتهت الآن، العبد حررت، نجيب عبد منين؟ خلاص فيه بدل عن الكفارة: تصوم شهرين متتابعين، لازم تصوم 60 يوم كفارة عند رب العالمين عشان ربنا يتوب عليك، تصوم شهرين متتابعين، ده حق الله عز وجل. ده بقى افطرت يوم وتعبت في النص، تبدأ من جديد. طيب حصل لأي ظروف، تبدأ من جديد، تستأنف من جديد. لابد أن يكون شهرين متتابعين توبة من الله عز وجل، هذا حق رب العالمين. وهو قتل إنسان خطأ، يفعل رجل سيء عربيته ماشي في أمان الله وضرب واحد ومات، قتله خطأ، بس قتلت إنسان معصوم، عليك كفارة لرب العالمين، صيام شهرين متتابعين. كذلك إذا قتلت، أما حق أولياء المقتول لهم الدية، لهم الدية، والدية هي دية مقدرة قدرها العلماء، يعني اختلفوا في تقديرها، فهي 100 من الإبل. طبعا على في هناك تقديرات أخرى، هنبدأ ب100 من الإبل. هذه 100 من الإبل عشان هو قتل خطأ، الله عز وجل خففه عن هذا الإنسان وجعله مؤجل 3 سنين. يعني الإنسان اللي عليه الدية، هي طبعا مش عليه لوحده، عليه وعلى عاقلته، مش عائلته، لا، عاقلته بالقاف، العاقلة هم أقاربه الذين يرثوه، كما أن الأقارب يرثون هذا القاتل إذا مات، فعليهم أن يحملوه إذا قتل، يساعدوه في دفع الدية، عليه أن يدفع 100 من الإبل، بس دية مخففة بنأجله له 3 سنين لأنه قتل خطأ. أما القتل الآخر اللي هو قتل خطأ شبيه العمد، معناه إنك أو إن الإنسان القاتل هذا يفعل، يعمد لإنسان يتناوله بأذى لكنه لا يريد قتله، يضربه ضربا لا يقتله في العادة، واحد بدي الواحد ألم مات، واحد بدي الواحد بوكس كده بيخبطه في صدره ضربه مات، أستاذ في الفصل بيضرب الولد في الفصل مات في إيديه، هذا قتل خطأ شبيه العمد. لا يتوقع المعلم في الفصل أن يقتل هذا التلميذ، ولا يتوقع الصديق عندما يضرب صديقه بالقلم أو يضربه على وجهه أن يموت، ولا يتوقع إذا ضربه في صدره ضربا خفيفا أن يموت، لأن هذا القتل لا يقتل في الغالب، فهذا قتل خطأ لكنه شبيه العمد لأنك استعملت فيه الأذى. هذا القتل الخطأ شبيه العمد أيضا فيه ما في القتل السابق، لكن هنا الدية ليست مخففة، الدية هنا معجلة، عليها أن يدفعها، ملوش ما عندوش فلوس، يبيع بيته، يبيع أرضه، يبيع اللي وراه واللي قدامه، عليه الدية، إلا أن يعفو أولياء المقتول، هذا لهم. وحق الله عز وجل عليه أن يصوم شهرين متتابعين. أما قتل العمد، أما قتل العمد عندما يعمد إنسان لإنسان معصوم فيقتله، فتوعده الله عز وجل بوعيد شديد، له وعيد شديد عند رب العالمين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 5 عقوبات متتالية لمن يرتكب هذه الجريمة أعدها الله عز وجل لمن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، أول حاجة جهنم، نار داخل فيها لا مجال للنقاش، ريح النار، جزاؤه جهنم، مش بس كده كمان خالدا فيها، وهيقعد فيها على طول، يعني مش هيتعذب شوية ويطلع، لا، خالدا فيها. وإيه كمان؟ وغضب الله عليه. وإيه كمان؟ ولعنه. اللعن هو الطرد من رحمة رب العالمين. الله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة رب العالمين وسعت حتى الكفار، المظلوم الكافر لو دعا الله عز وجل يرحمه. النبي صلى الله عليه وسلم مر على حيوان يلد، فقال فوجد هذه الحيوان الذي يلد، وجده يرفع ابن رجله، حيوان يرفع ابنه رجله عن ابنه خشية أن يصيبه، فقالوا. ووجد أيضا مر على امرأة أخذت كانت تبحث عن ولدها فضمته إلى صدرها، كانت امرأة في السبي تبحث عن ولدها فلما وجدته ضمته إلى صدرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون أن هذه المرأة تلقي ولدها في النار. ممكن المرأة اللي وجدت ابنها بعد أن ضاع منها وضمته إلى صدرها، هل من الممكن أن تلقي هذه المرأة ولدها في النار؟ فقالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. رب العالمين أرحم منك من أمك كمان. الله عز وجل شوف أمك تتمنى لك الرضا فترضى، رب العالمين رحمته أوسع عليك من أمك. أما القاتل ليس له هذه الرحمة، وغضب الله عليه ولعنه، واللعن هو الطرد من رحمة رب العالمين، وأعد له عذابا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، جريمة القتل ليست بالجريمة الهينة. على كل واحد منا أن يحذر أن يصيب الدم الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أول حاجة ربنا هيجي يحكم فيها بين الناس في الدماء. إذا لم تصب دما حراما فاعلم أن ما بعده أهون منه. فسفك الدم الحرام وقتل النفس المعصومة أمر عظيم وجرم كبير عند رب العالمين. أعد له الله عز وجل هذه العقوبات الخمس التي سمعناها: إذا قتل إنسانا، إذا قتل إنسان إنسانا معصوما بغير حق. الله عز وجل في كتابه قرن جريمة القتل بالشرك به سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. الله عز وجل أعظم شرك، أعظم ذنب يعصى به رب العالمين هو الشرك به سبحانه وتعالى، وبعد الشرك قتل النفس. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على قتل مؤمن لأكبهم الله في النار. لو كل الناس اجتمعوا على قتل رجل واحد لكان جزاؤهم جميعا أنهم سوف يدخلون النار بسبب هذا الإنسان المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا وما فيها، لزوال الدنيا وما فيها أعظم عند الله عز وجل من قتل إنسان مؤمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الكعبة ويقول لها: ما أعظمك وما أشد حرمتك. الكعبة بيت الله، ما أعظمك وما أشد حرمتك، وإن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. حرمة المؤمن عند رب العالمين أعظم من الكعبة. المؤمن بنيان الله، لعن الله من هدمه. المؤمن هذا بناه الله، يلعنه من هدم هذا البنيان، يلعن الله عز وجل من هدم هذا البنيان. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، كان قد عالم يعني من أعلم الأمة بتفسير بكلام الله عز وجل، كان قد فني وكبر في السن كبرا شديدا حتى قد عمي. فجاءه رجل وقال له: يا عبد الله بن عباس، ما تقول في من يقتل مؤمنا متعمدا؟ قال: فكلته أمه. شوف عبد الله بن عباس قبل أن يموت حبر الأمة وترجمان القرآن، جاء رجل يسأل عن من يقتل مؤمنا متعمدا فقال: فكلته أمه، جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا الجزاء اللي أعد رب العالمين لقاتل النفس المعصومة. فقال: أرأيت إن تاب وأناب وندم ورجع؟ قال: لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول عن القاتل: فكلته أمه، يأتي يوم القيامة المقتول يمسك رأسه بيمينه تشغب أوداجه دما. الإنسان المقتول جيشين رصوا بإيديه في إيده اليمين ويمسك القاتل بيده اليسرى يخدم بين يدي رب العالمين ويقول أي رب سل هذا فيما قتلني، أي رب سل هذا فيما قتلني، فيقتص الله عز وجل لهذا المقتول من هذا القاتل. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة يقضى بينهم في الدماء. لذلك كان عبد الله بن عباس يرى أن القاتل لا توبة له، تاب ملوش توبة، رجع ربنا ملوش رجوع، هيروح النار هيروح النار، معذب معذب، لأنه اعتدى على حرمة الله عز وجل في هذا الإنسان المؤمن. لكن ما يراه جمهور أهل العلم أن القاتل له توبة، القاتل القاتل طبعا المتعمد له توبة، القاتل العمد له توبة. طب نعمل فيه ايه؟ هو تاب صحيح، طيب تاب، بس اوعى تنسى ان القاتل هذا القاتل المتعمد له اولياء المقتول لهم حق، فلهم حق القصاص من هذا القاتل، لهم حق ان يقتصوا من هذا القاتل. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. الإنسان إذا قتل له أحد أقاربه اعرف أن الله عز وجل جعل لك سلطان وجعل لك قوة، فلا تسرف في القتل. كما نرى في بعض الأماكن في مصر في الصعيد ونسمع أنهم إذا مات أو قتل منهم واحد لا يقتلون القاتل من العائلة الأخرى، بل يعمدون لأعلى هذه العائلة، أكثرهم تعليما وأشدهم غنى وأعلاهم مكانة، فيقتلونه بدل هذا المقتول. الله عز وجل حذر الناس من هذا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. لا تقتل غير القاتل، ثم القاتل لا يقتله أي أحد، القاتل لا يقتله إلا ولي الأمر. إياك أن تظن أن القاتل يعرف ياخذ حق المقتول، أولياء المقتول يعرف ياخذ حقهم بإيديهم، لا، حتى لا تكون فوضى وتكون همجية وتكون غابة يقتل الناس بعضهم بعضا. لا يجوز لأحد أن يقتل القاتل إلا ولي الأمر، ولي الأمر فقط، حتى لا تكون فوضى ويشيع القتل بين الناس. فالذي له، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلد بامرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. لو علمنا أن إنسان متزوج وراح زنى، ما ينفعش واحد يقول لا ده أنا متبرع هروح أقتله، لا يحل له ذلك، ومن فعل ذلك يعذر ويسجن لأنه اعتدى وفعل ما لا يحل له أن يفعله. فالإنسان المخول له بتطبيق الحدود وقتل وتنفيذ القصاص هو ولي الأمر المسلم بس. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فجمهور أهل العلم يرون أن القاتل له توبة، طيب بس نعمل فيها، هو تاب تاب، بس لسه حق الأولياء المقتول عليه القصاص. القصاص يعني ايه؟ يعني رقبة برقبة، يموت زي ما مات هذا المقتول. الله عز وجل رغب في الدية، فمن عفي له من أخيه شيء، إذا عفى أهل وأولياء القاتل عن شيء من الممكن أن يعفو إلى الدية، يعني ياخذوا الدية مكان هذا القاتل، يعني يعفون عنه ويأخذوا مكانه الدية. ما فيش واحد يظن أن الدية عيب أو الدية حرام، لا، الدية حق فرضه الله عز وجل لك، لا تظن أنك تأخذ البدل، لا مش بدل، ده حق أولياء القاتل، حق لورثته، حق لأمه، حق لأبيه، حق لزوجته. نرى بعض المجرمين في هذا العصر والكفار يرون يشفقون على القاتل أشد من شفقتهم على المقتول، يقولون ما ذنب هذا القاتل، نريد أن نلغي جريمة، نلغي عقوبة الإعدام، لأن الإعدام فيه وحشية، الإعدام فيه همجية، ما ذنب هذا القاتل حتى يموت. هؤلاء المنتكس الفطرة ينظرون إلى القاتل بعين الرأفة والرحمة ولا ينظرون إلى المقتول. طيب ما ذنب أولاد هذا المقتول؟ ما ذنب أمه؟ ما ذنب أبيه؟ ما ذنب زوجته؟ لماذا رملت؟ لماذا يتم أولاده؟ لا، القصاص وقتل القاتل حق من حقوق الله عز وجل، كذلك أخذ الدية حق لأولياء المقتول. لا يظن أحد أن أخذ الدية عيب أو بدل، أبدا، بل هو حقه وحق اليتامى وحق الأرامل الذين رملوا بسبب هذا القاتل. فإخوة الإسلام، القتل جريمة عظيمة عقوبتها شديدة عند رب العالمين، فالقاتل له توبة،